السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، نتناول بإذن الله تبارك وتعالى الحديث عن السنة النبوية الشريفة، ونتكلم عن تعريفها ومراحل تدوينها، ثم نتكلم عن منزلة السنة في الدين ومصدر السنة النبوية وأقسام الوحي، ونعرف أوجه بيان السنة للقرآن الكريم، ووجوب طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك استقلال السنة النبوية بالتشريع الإسلامي. كذلك نتكلم عن حفظ السنة النبوية قبل التدوين الرسمي لها، وعن حالة العرب قبل الإسلام واستعدادهم الفطري للحفظ، ومنهج الدعوة والتعليم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف تلقى الصحابة رضي الله عنهم العلم الشرعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن حرصهم في تعلم العلم الشرعي، وكذلك دور النساء في التعليم. ونتكلم عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكتابة بعد أن كان قد نهى عن كتابة الحديث، ونتكلم عن العلة في كراهة ذلك، وعن التدوين الرسمي للسنة النبوية الشريفة، وكذلك مدارس الحديث وأهم المراكز العلمية ورحلة الصحابة رضي الله عنهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على عن الرحلة يعني في طلب الحديث الشريف، وكذلك التابعين وأشهر رواة الحديث من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فإنه مما لا شك فيه أن السنة النبوية الشريفة لها أهمية عظيمة، ولقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليمها للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فإن السنة النبوية الشريفة لها من الأهمية ما لم يختلف عليه ذو العلم والألباب، فهي وحي من الله تبارك وتعالى إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كما أن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته هي الشرط الثاني لقبول الأعمال بعد الإخلاص لله تبارك وتعالى، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه، لأنه ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقبله الله تبارك وتعالى. فمن هذا يتبين أهمية السنة النبوية الشريفة، كما سنذكر أن لها أوجه لبين القرآن وأنها وحي من الله تبارك وتعالى. فلعظم هذه السنة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليمها للصحابة رضي الله عنهم، ثم بعد أن تعلمها الصحابة رضي الله عنهم علموها للتابعين، ثم علمها التابعون لتابعيهم، إلى أن وصلت إلينا عن طريق رواة ثقات أبذاذ عدول من هذه الأمة قد قيضهم الله تبارك وتعالى لهذا الدين الحنيف. فوصلت إلينا السنة النبوية بالحفظ والتعليم والتدوين والتنقيح، لأنها المصدر الثاني للتشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم. ومما لا بد أن يعلمه المسلم كيفية وصول السنة إلينا، وهي كما سنذكر تعريفها أقوال وأفعال وتقريرات النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون بمثابة هداية لنا بعد القرآن الكريم، وكذلك ما مر بها من مراحل في النقل والتواتر بعد أو منذ أن تلقاها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من في النبي صلى الله عليه وسلم إلى نهاية القرن الثالث الهجري وما بعده، إلى أن أصبحت السنة مجموعة في الصحاح والجوامع والمسانيد والدواوين التي قد جمعت ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى أدق التفاصيل في حياته. فسنذكر إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا الدرس وهذه المحاضرة، وقد يعني تأخذ أكثر من جزء، سنتكلم كما ذكرنا عن أهمية السنة وتعريف السنة وأهميتها ومراحل تدوينها وأوجه بيان السنة للقرآن الكريم. فنتكلم أولا عن تعريف ومعنى السنة. فالسنة في اللغة هي الطريقة والسيرة، حسنة كانت أم سيئة. وعند الإطلاق تنصرف إلى السنة الحميدة، وهي في الاصطلاح يختلف معناها باختلاف مناهج العلماء، فتعرفوها عند المحدثين غير تعرفوها عند الفقهاء غير تعرفوها عند علماء العقيدة وهكذا. فتعريف أو معنى السنة عند المحدثين هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وصفاته الخلقية والخلقية وسيرته ومغازيه، سواء قبل البعثة منذ تحنفه يعني تعبده في غار حراء، وحسن سيرته وأنه كان نميا لا يقرأ، وما إلى ذلك من صفات الخير، وكذلك ما كان بعد البعثة. وتعريف هذا يعني تعريف هؤلاء المحدثين مبني على عنايتهم بإثبات وتصحيح كل ما يتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم، سواء يعني أثبتت أحكاما شرعية أم لا، هذا تعريف المحدثين. أما تعريفهم عند أو تعريف السنة عند الفقهاء، فالسنة هي كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير افتراض ولا وجوب، وتقابل بهذا المعنى الواجب وغيره من الأحكام الخمسة. وتعريف السنة عند الأصوليين يعني علماء الأصول هي كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن، أي كلام صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن فيعده الأصوليون هذا من السنة من الأقوال والأفعال والتقريرات، وتعرفون هذا مبني على عنايتهم بالدليل ومن السنة التي أمرنا باتباعها. أما تعريف السنة عند علماء العقيدة كما ذكرنا أنه يختلف التعريف من يعني حسب منهج العلماء، فتعريف السنة عند علماء العقيدة والوعظ والإرشاد هي ما وافقت الكتاب والحديث يعني القرآن والحديث وإجماع سلف الأمة من الاعتقادات والعبادات، وبهذا المعنى أنها تقابل البدعة. وتعرفون هذا مبني على عنايتهم بالأعمال التعبدية وموافقتها للدليل ورد ما خالف ذلك. وهكذا نرى أن أوسع يعني التعريفات أو الإطلاقات هو إطلاق المحدثين كما ذكرنا، الذي هو أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وصفاته الخلقية والخلقية وسيرته ومغازيه، سواء قبل البعثة منذ أن كان يتعبد أو يتحنف يعني في غار حراء، وحسن سيرته وأنه كان أميا لا يقرأ، وما إلى ذلك من صفات الخير كما ذكرنا. أما منزلة السنة فهي منزلة عظيمة، فإن لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانة عالية بالنسبة إلى القرآن، ومكانتها بالنسبة إلى التشريع الإسلامي فهي مكانة سامية، لأنها المصدر الثاني للتشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم، وذلك من حيث القوة لا من حيث الالتزام. وهذا سنذكره، فالالتزام بها كدليل شرعي كالالتزام بالقرآن تماما. معنى ذلك أنه إذا قيل قال الله تعالى مثلا آية مثلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أو يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، هذه آية أو آيتان أو هاتان آيتان من القرآن فيهما أمر من الله تبارك وتعالى عن طريق يعني القرآن الكريم. فهذا الالتزام بهذه الآيات أو هذه الأوامر كدليل شرعي، السنة أيضا إذا قيل في حديث مثلا من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم كقوله صلى الله عليه وسلم مثلا من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا حديث، فحجية الحديث كحجية الآية، هذا أمر وهذا أمر وهذا نهي وهذا نهي، فهذا من حيث القوة، من حيث القوة القرآن أقوى من حيث الأمر لأنه من عند الله تبارك وتعالى، ومن حيث التواتر وغير ذلك كما سنذكر. أما فالالتزام بالحديث كدليل شرعي أو أمر أو نهي كالالتزام بالآية تماما إذا طبعا ثبت صحة هذا الحديث، فالسنة هي أصل من أصول الدين يجب اتباعها وتحرم مخالفتها للأدلة والإجماع، يعني الكتاب والسنة والإجماع على وجه لا يدع للشك مجالا. أما مصدر السنة النبوية الشريفة فإنه لا يخفى على أحد علاقة القرآن الكريم بالسنة النبوية أو علاقة السنة بالقرآن الكريم، فالقرآن الكريم هو وحي من عند الله تبارك وتعالى إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم باللفظ والمعنى، يعني اللفظ والمعنى في القرآن من عند الله تبارك وتعالى، والسنة وحي أيضا من الله تبارك وتعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، لكنها بالمعنى يعني أغلبها، أو إقرار الله تبارك وتعالى لما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باجتهاده من قول أو فعل، لأنه سبحانه لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، فالقرآن والسنة هما مصدر التشريع الإسلامي ومصدرهما واحد وكلاهما هما وحي من عند الله تبارك وتعالى، فلأن الله عز وجل قال وما ينطق عن الهوى يعني لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني وحي أوحى الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم لهذا يعني التشريع. وقال صلى الله عليه وسلم ألا إني أتيت الكتاب ومثله معه، وقال ألا وإن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، فالمقصود أن مصدر السنة النبوية يعني من الله تبارك وتعالى كالقرآن تماما. ثم نتكلم عن أقسام الوحي، ومعنى كلمة الوحي في اللغة هي الإعلام بخفاء، والموحي هو الله تبارك وتعالى، والموحى إليه هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، والموحى به هو القرآن الكريم وكذلك السنة، يعني السنة أيضا وحي من عند الله تبارك وتعالى. فينقسم الوحي إلى قسمين، وحي متلو ووحي غير متلو. أما الوحي المتلو وهو القرآن الكريم، والفرق بينه وبين السنة يعني يتفق في بعض الأمور ويختلف في بعض الأمور، فمثلا الوحي المتلو وهو القرآن نقل إلينا بالتواتر عن طريق من جبريل من الله تبارك وتعالى إلى جبريل، جبريل قرأه عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم قرأه على الصحابة فنقلنا بالتواتر، والله عز وجل قد حفظه من التبديل والتحريف. فالقرآن الكريم وهو الوحي المتلو نقل إلينا بطريق التواتر. أما السنة فمنها المتواتر ومنها غير المتواتر، وفيها الصحيح وفيها الضعيف. أيضا القرآن الكريم معجز بلفظه ومعناه، لأننا قلنا القرآن اللفظ والمعنى من عند الله تبارك وتعالى. أما السنة أو الوحي المتن هو غير معجز باللفظ، غير معجز باللفظ. القرآن الكريم نزل باللفظ والمعنى، يعني هذا القرآن الذي بين أيدينا هو كلام الله تبارك وتعالى بالحروف واللفظ والمعنى. أما السنة نزلت بالمعنى فقط، يعني تكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن متعبد بتلاوته، يعني يصلى به ويقرأ وينال عليه الثواب، الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. أما السنة وهي الوحي غير المتلو غير متعبد بتلاوتها، يعني لا يصح أن نصلي صلاة بحديث مثلا أو حديثين. هذا معنى الكلام. أيضا الوحي المتلو يحرم على المحدث مسه، إنسان محدث سواء حدث أصغر أو أكبر أو امرأة يعني حائض أو نفساء أو جنب، يحرم عليه مس المصحف أو القرآن. لكن الحديث لا يحرم على المحدث مسه، أو السنة النبوية أو الوحي غير المتلو لا يحرم على المحدث مسه. أيضا القرآن الكريم متعبد للصلاة به، متعبد للصلاة به يعني يصلى به في الصلاة كقراءة يقرأ في الصلوات، أما السنة لا يصلى بها. القرآن مسماه القرآن، هو اسمه القرآن، كلام الله عز وجل القرآن، طبعا هذا غير الحديث القدسي. أما السنة فتسمى بالعلم وتسمى السنة وتسمى الحديث، وعند يعني بعض المحدثين تسمى أيضا الخبر أو الأثر على تفصيل في هذا الكلام. القرآن لا يجوز روايته بالمعنى، لا يجوز رواية القرآن بالمعنى، يعني لا يصح أن تقول أو كما قال الله كذا كذا إلا إذا إنسان يعني ناسي أو أخطأ أو لحن في القراءة وغير ذلك. لكن القرآن إذا قرئ لابد وأن يقرأ، لا يزاد حرف، لا يزاد حرف ولا ينقص حرف. أما السنة ففيها خلاف بين العلماء، فتجوز روايتها بالمعنى عند من يرى ذلك من العلماء بشروط، يعني منها أن يكون عالما بالمعاني والألفاظ واللغة وغير ذلك. القرآن الكريم جميع آياته وسوره نزل بها جبريل عليه السلام في اليقظة، يعني القرآن لم ينزل لم يوحى إلى النبي عليه الصلاة والسلام في منام، ولكنه نزل في اليقظة. أما السنة فنزلت بطرق الوحي أو يعني طرق الوحي مختلفة كما هو معلوم، يعني في المنام أو في اليقظة بواسطة الملك وغيره. فده فرق يعني مهم جدا، أن القرآن الكريم قرأه جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو في اليقظة، ليس نائما وليس في يعني منام ولا غير ذلك. أما السنة فقد تأتي يعني في اليقظة أو في المنام بواسطة الملك وغيره، يعني جبريل عليه السلام. أيضا هناك سؤال مهم، ما الحكمة في أن ما أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه ما نزل اللفظ ومنه ما نزل المعنى؟ يعني بعد ما ذكرنا هذه المقارنة بين الوحي المتلو والوحي غير المتلو، لماذا أنزل وحي متلو كالقرآن بما ذكرنا له من خصائص، ونزل وحي أو أوحي عليه السلام بوحي غير متلو كما ذكرنا في خصائص السنة؟ والجواب أن الله عز وجل يعني أنزل السنة وهي وحي من عند الله تبارك وتعالى، وجعل اللفظ لرسوله صلى الله عليه وسلم إذانا بأن في الأمر سعة للأمة وتخفيفا، وأن المقصود هو مضمون يعني هذا يعني الوحي وليس الألفاظ. يعني لو هب أن الوحي والتشريع الإسلامي له كان من القرآن فقط لشق على كثير من الناس، ولا أصبح يعني هذا المصحف مجلدات كثيرة يصعب يعني دراستها وحفظها وغير ذلك. لكن أتت السنة في سعة وفي رحمة، أنه يعني يجوز رواية بالمعنى، وبعض الأحاديث لها معنى كذا وكذا وكذا، فهذا في يعني من باب التخفيف. وقد اختلف يعني كثير من العلماء والمحدثون هل يجوز يعني أن يروى الحديث بالمعنى، ولا يجب أن يعني يذكر بنفس نص النبي عليه الصلاة والسلام ومتن الحديث. فقد أجاز بعض المحدثين والعلماء رواية الحديث بالمعنى كابن الصلاح رحمه الله تبارك وتعالى، وابن العربي والماوردي وغيرهم، أو غيرهم ولم يجزه آخرون، يعني لم يجيزوا أن لم يجيزوا يعني ذكر الحديث أو قراءة الحديث أو رواية الحديث ب يعني بالمعنى، فاشترطوا أن لابد أن يعني يذكر نص ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، والذي لم يجز ذلك كالإمام مالك رحمه الله والقاضي عياض رحمه الله الجميع. والدليل على إجازة أو جواز رواية الحديث بالمعنى ما كان يرسل به النبي صلى الله عليه وسلم السفراء للملوك والأمراء حينما أو حيث ترجموا أقوال النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى إلى لغات أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم العربية، فهناك كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السفراء للملوك والأمراء يدعوهم للإسلام، فتترجم يعني اللغة العربية إلى لغات هؤلاء الفارسية أو غير ذلك، فدل ذلك على جواز رواية الحديث بالمعنى حتى يفهم يعني غير العرب ما يراد من الإسلام، لأنه يستحيل طبعا ترجمة اللغة العربية بالنص، فيجوز فبعد ذلك يجوز يعني هذا دليل على جواز رواية الحديث بالمعنى، فنقل أو ترجم ترجمت السنة أو نقلت على غير العربية بالمعنى، فكان الصحابة رضي الله عنهم يبلغوها يعني بلغات أخرى وينشئ لها عبارات معينة يعني تفي بالغرض المقصود، يعني حتى لا ينشأ عن الرواية بالمعنى خلل. هذا مهم جدا، لابد أن يعني يكون هناك علم باللغة العربية ويقال مقصد الحديث. أيضا ما الحكمة في أن الله تبارك وتعالى جعل الوحي على قسمين، قسم يجوز روايته بالمعنى وقسم لا يجوز روايته بالمعنى؟ الجواب يعني هو صون الشريعة والتخفيف عن الأمة. صون الشريعة طبعا إذا كان كل شيء في الأمور الشرعية سواء أوامر أو نواهي أو الشريعة عموما أو أخبار أو لو كان هناك نص جامد يجب أن يلتزم لكان الأمر فيه مشقة على الأمة. فلو كان الوحي كله مثلا من قبيل القرآن في التزام أدائه بلفظه لا شق الأمر كثيرا يعني على الناس، ولما استطاع الناس أن يقوموا بحمل هذه الأمانة الإلهية كما وكيفا. ولو كان الوحي كله من قبيل السنة في جواز روايته بالمعنى، يعني أي أو حتى لو القرآن أو غير ذلك القرآن أو السنة لو كان الجميع جائز روايته بالمعنى لكان يعني هناك مجال للريب والشك، وأصبح الشرع والوحي مغمز للطاعنين ومثارا للشك، ويقولون لا نأمن خطأ الرواة في أداء الشريعة وهكذا غير ذلك كما يفعل الشيعة في أنهم يعني يؤلفون أو يعني يضعون أحاديث مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحينئذ إذا كان يعني الوحي يجوز كل روايته بالمعنى فيقولون لا نأمن خطأ الرواة في أداء الشريعة ولا نثق بقول نقلة العقائد والأحكام والأداب، لكن الله عز وجل جلت حكمته سبحانه وتعالى صان الشريعة بالقرآن ورفع الإصر عن الأمة بتجويز رواية السنة بالمعنى لئلا يكون للناس على الله حجة. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في الجزء الثاني. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.